يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم Oh. Yeah. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهى صدق الله العظيم الفاتحة.